السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وأن يكرمنا بصفة الغرباء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال في رواية ثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. وقال في الرواية الثالثة: قوم قليلون في أناس سوء كثيرين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرباء الذين يرضى عنهم رب الأرض والسماء، ويحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام وبداية هؤلاء الغرباء. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية لإمام النووي رحمه الله تعالى. هو حديث طيب كريم موجز بليغ مبارك، أظهر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغته الرائعة أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهذه البلاغة كيف يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الخطب الطويلة والمواعظ العظيمة والدروس الطويلة في كلمات موجزة، لأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أوتيت جوامع الكلم. والله جل وعلا يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. حديث الليلة حديث مبارك عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال من الأب؟ الحسن بن علي. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث رواه النسائي والترمذي، وراه قبل ذلك الإمام أحمد في المسند، وراه ابن حبان في صحيحه، وراه الحاكم في مستدركه من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب. وانظر إلى رواية الحديث، لأن العلماء حين يذكرونك أو يذكرونك بهذا الحديث يريدون أن يوصلوا إلى ذهنك وعقلك معنى معين، فحين يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كده كان خلاص، ليه زود؟ قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. ليه زودية؟ لأنه يريد أن يعلم الناس قدر الحسن بن علي، هذا الغلام الصغير الذي لم يشهد من عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنوات يسيرة، ومع ذلك كان واعيا فاهما حفظ كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا أخواننا، فعلا الطفل أيام النبي عليه السلام لو وجد في هذا الزمان لأصبح قائدا خليفة للأمة. يا ريت يكون عندنا طفل من اللي كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، طفل زي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان غلام صغير، طفل زي اللي كان يروح للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة ويريد أن يغزو مع النبي، النبي يقول له لا أنت لسه صغير ارجع، لسه سنه ما جابش 15 سنة. طفل سيبكي الغلام بكاء شديدا يقول يا رسول الله استحلفك بالله لا تحرمني من دخول الجنة، بالله عليك سيبني أخرج معك أموت أدخل الجنة، استحلفك بالله يا رسول الله لا تحرمني من دخول الجنة. فيرق النبي صلى الله عليه وسلم له ويأذن له ويخرج. لو في بالأمة طفل زي دون والله بقائد، لو في بالأمة طفلين استغفر الله بل صقرين صغيرين كما قال عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري ان هم معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء اثنين قتل فرعون هذه الأمة ابي جهل. فيريت في الأمة اطفال زي دول زي رافع بن قديج وسمرة بن جندب، رافع بن قديج وسمرة اثنين تحت الحلم لسه يبلغوش، يجي الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام النبي يشوفهم لا ارجعوا لسه صغيرين في غزوة احد، فهم يجي سمرة رافع بن قديج يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا رسول الله أجزني سيبنا قاتل معاك فإني أرمي كما يرمي الشيوخ. بص علي يا رسول الله هرمي السهم هيجي في الحتة اللي انت تشاورني عليه، إني أرمي كما يرمي الشيوخ فأجزني يا رسول الله. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارمي، رمى جاز للحتة اللي شاور عليها خلاص روح حارب. صاحبه سمر بن جندب عين معاه أو غلام صغير معاه سمع إن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على رافع وهو صاحبه، طب ازاي؟ شوف التنافس، مش بيتنافسوا على انهم ياخدوا اعفاء من الجيش ما يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، لا ده بيتنافسوا مين يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام. فخرج ثمر بن جندب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اجزت رافعا ولو صارعته لصرعته، انت وافقت ان رافع يحارب معاه وطب اعمل مصارعه بين الاثنين شوف مين اللي يكسب، هل اللي يكسب والله؟ وبالفعل جاء ثمرة أمام رافع فتصارع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فصرع ثمرة جندب صرع ثمرة بن جندب رافع بن قديج فأجاز النبي ثمرة كما أجاز رافع. هم دول أطفال الصحابة، ولم صغير يفهم إلا إحنا ما نفهموش. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عباس كما في سنة الترمذي ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس كلمة موجزة فهمها، قال النبي له يا غلام يعني أنت لسه صغير إني أعلمك كلمات، يعني احفظ مني، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو أنا قلت لك فصل كان ده ممكن ما تعرفش، مع إن النبي قالوا لمين؟ لغلام صغير. فيا ليت في الأمة غلام كهذا الغلام. نسأل الله تعالى أن يستخرج من أبنائنا وأبناء المسلمين من يكون رجلا قائدا يجدد أمر أمة النبي في هذا القرن، ويحمل راية الجهاد والعلم فيكون عالما مجاهدا في سبيل الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالإمام النسائي أو الإمام الترمذي أو الإمام أحمد أو الحاكم أو ابن عباد لما روى الحديث تعمدوا يعلموا الناس من حسن علي، فقالوا ست رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حسن ابن علي ست النبي، يعني ايه؟ يعني ايه ست النبي؟ أيوة كلمة ست هو ابن الابن أو ابن البنت، يبقى الحسن ابن مين؟ ابن بنت النبي عليه السلام اللي هو ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شبه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، يعني الحاجة الحلوة اللي النبي بيشمها الحسن والحسين. عشان كده النبي كان دايما كل شوية يقول الحسن تعالى ويحضنه، والحسين تعالى ويحضنه، ويقعدهم النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتين، ده على فخذ وده على فخذ، ويحضنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ مبسوط بيهم عليه الصلاة والسلام، بيشمهم بيتنسى بيهم، هم دول حبايبه. ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى على النبي. أهل السنة وجماعة، أهل السنة وجماعة يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون الحسن والحسين بن علي وفاطمة وعلي بن أبي طالب، ويحبون جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بذلك بين طرفين المغالاة. فأهل السنة أيها الكرام، أهل السنة وجماعة هم طرفي موجودون بين الطرفين، طرف يغالي في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يغالي في أولياء، يغالي في الصالحين، يغالي في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الشيعة مع البداية. وطرف ثاني من الخوارج نقدوا ونقموا على كل ما هو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب وحسن وغيره. إنما أهل السنة وصل بين هؤلاء وذاك. وأنا يعني أسعد بأن أحببكم في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نتواد وأن نحب هؤلاء، كما قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالله جل وعلا أمرنا، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن نكون ودودون، أن نكون وديدين، أن نتودد، أن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها، وابناهما الحسن والحسين، ولهما فضائل كثيرة قد ملئت بها كتب السنة. وأنا أعلم أن كثيرا أو هناك أحاديث كثيرة أيضا لم تثبت، إنما وضعت من قبل بعض المغالين في شأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما ثبت في الصحيح في فضل الحسن والحسين ما رواه النسائي والترمذي والإمام أحمد المسند والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وبزيادة صحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبوهما خير منهما. اللي هم مين؟ حسن وحسين سيدا شباب الجنة، أبوهما مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب وسيدة فاطمة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذا من أفضل الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن والحسين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته البشارة من قبل ملك لم ينزل هذا الملك في الأرض إلا مرة واحدة، ملك نزل مخصوص أول مرة ينزل في الأرض. وقد رأى هذا الملك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم، وروى كذلك الترمذي والنسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث له قصة طويلة. وفي هذه القصة أن حذيفة بن مان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسير، ومعه أو رجل يسير أمامه، ثم ولى الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى حذيفة هذا الرجل، وقال النبي له: أرأيته؟ قال: نعم. قال: هذا ملك من الملائكة. ده كلام النبي بيقول لحذيفة: هذا ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، يعني أول مرة ملك ينزل الأرض، لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه، يعني الملك استأذن ربه جل وعلا، فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. يعني ملك أول مرة ينزل استأذن ربنا، قال له: يا رب أستأذنك إنك تدعني أنزل للنبي عشان أبشره وفرحه إن الحسن والحسين وإن فاطمة هم دول السادة في الجنة. فنحن معشر أهل السنة والجماعة نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدرهم ونقدمهم فوق رؤوسنا، بل إن التراب الذي مشى عليه الحسن والحسين وعلي وفاطمة، إن التراب نتمنى أن نقبله، ولا يساوي الواحد منا ترابا مشى عليه واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة اللي يقول الكلام أسامة بن زيد يقول الكلام يقول أخذني النبي صلى الله عليه وسلم والحسن فوضعني النبي على فخذه ووضع الحسن على فخذه. الحسن هو رواه الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاب أسامة أعاده على فخذ وجاب الحسن أعاده على فخذ. فالأسامة بن زيد معروف الحب بن الحب والحسن بن علي أيضا الحب بن الحب يعني أسامة بن زيد حبيبه وابن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الحسن حبيب النبي وأبوه علي بن أبي طالب حبيب النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعاد أسامة هنا وأعاد الحسن هنا. يقول أسامة بن زيد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما. مش بقول لك الحب من الحب الاثنين يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي ربنا بيقول يا رب أسامة والحسن أنا بحبهم يا رب أحبهم اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية اللهم إني أرحمهما فارحمهما اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب كل ده في فضائل الحسن بن علي وفي أخيه كذلك الحسين بن علي في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه. يعني الحديث اللي فات كان الحسن قاعد فين؟ على فخذ النبي. الحديث ده بقى طلع فوق درجة أعلى. قال البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول من يقول لا النبي النبي يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه فأحبه. يا رب أنا بحب الأول حب وربنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع فوق حتى يرى الله جل وعلا قدر محبة النبي هذا الولد. وإن كان ربك يعلم قبل ذلك ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة بالغة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا لهذا الغلام الصغير الحسن بن علي وأخيه الحسين بن علي. وكذلك روى أبو يعلى والنسائي وابن حبان من حديث عبد الله بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وتبى الحسن والحسين على ظهره. الحسن والحسين على ظهره يعني تخيل المنظر النبي داخل يصلي بيصلي ايه امام بالناس مش بيصلي سنة لا يصلي امام بالناس يوم يجي الحسن والحسين ينطف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يعملوا ايه النبي مطول الصلاة وساجد مطول في السجود عاوزين يلموا العيال زي ما بتسمع في المسجد واحد يجيب ابنه معاه الولد يلعب اللي جايب ابنه معاه يبقى يربيه الاول. تسمع الناس كده الاباء يا عم حرام عليك الراجل شغال الولد شغال الصلاة الولد قاعد يلعب رايح جاي. كان ايام النبي كده عليه الصلاة والسلام كان ايام النبي كده فتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن والحسين وثب فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام لا شكل النبي عجبهم كده هو ساجد نطف ظهره. شوف الحديث بيقول ايه اللي عبد الله بن مسعود يقول فإذا أرادوا أن يمنعوهما يعني الصحابة يلاقوا الحسن والحسين بنطف ظهر النبي يعملوا ايه تعايد هنا خلي النبي يحفظ صلاه لا فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوهم يعني نبوا في الصلاة هم بحشوب النبي يأمنهم يشاورهم ايه سيبوهم يلعبوا سيبوهم يطعبوا ظهري. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة بعد ما خلص الصلاة يعمل ايه يضربهم لا فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هؤلاء. مش يقول لهم معلش يا جماعة أنا بس معلش يقول مرة ثانية وأنا آسف يا جماعة معلش هم عملوا شغلوك لا لا النبي قال لهم عليه الصلاة من أحبني فليحب هذين من أحبني فليحب هذين. فيعلم النبي الصحابة درسا رغم أن هذه فطرة في قلب النبي عليه السلام إلا أن النبي عليه السلام مع فطرته يعلم الناس دروسا في قدر الرحمة التي يقذفها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين. لذلك الأقرع بن حابس واحد من الصحابة، عارفين الأقرع بن حابس؟ سمعت عنه؟ واحد من الصحابة. في مرة من الأيام شاف الأقرع بن حابس، شاف النبي بيقبل ابنه الحسن، يعني لأبي موسى الحسن. فقال الأقرع للنبي عليه السلام: يا رسول الله، إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. بقول أنا عندي 10 مانيش فاضلهم، الصبح في الشغل والعيال في المدرسة، وبالليل برعى الغنم والعيال نايمين، فمانيش فاضل، إن لي 10 من أبناء ما قبلت واحدا منهم. قال النبي عليه السلام، شوف بقى الشد تشديد النبي عليه، قال النبي: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يا أخي، ده كنك تقبل ابنك دي رحمة، كنك تلطف بابنك، تتلطف بابنك، يعني تاخد ابنك على كتفك، تخاف عليه لما يجري ناحية النار تجري عليه، دي رحمة في قلبك، دي رحمة لعل الله جل وعلا أن يرحمك بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشدد على الأقرع لأنه شديد في هذا الموقف، هذا الموطن كان شديد، فالنبي شدد عليه: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان كتير يقبل الحسن والحسين. شوف اسمع بقى الفضائل بتاعتهم. أنا مبسوط بصراحة وأنا بتكلم عن الحسن والحسين، عشان إحنا في زمان ربما تختلط فيه الأفهام. إذا رأينا من يقوم اليهود وهو يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ده دول كويسين. لا، لازم تكون تعرف انت الحق وحق ان يتبع. نحن نحب آل بيت النبي، لكن لما واحد يقول لك انا بحب علي بن ابي طالب ويكفر كل الصحابة، ده ينفع؟ ينفعش. فنحن وسط، وكلا طرفي قصد الامور ذميمه. يقول ابو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. شوف بقى، عشان نعلم الآباء ونعلم اللي بيصلوا في المسجد، نعلمهم لما يجي عيل صغير يعملوا معاه ايه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه. يعني النبي طلع يخطب المنبر والحسن فين؟ قاعد جنبه. النبي يخطب الجمعة وهو قاعد جنبه، شوفوا ليه. والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة. يعني النبي يكلم الناس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويبص لابنه، خلي باله منه، يعني يكلم الناس يوصلهم ويبص للحسن. شوف الرحمة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، بيعلمنا ينظر إلى الناس مرة وينظر إليه مرة، ويكون ده الخطبة كلها كانت عن الحسن، مش حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام: ابني هذا، ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. بقول أنا ابني اللي قاعد جنبه ده، ده هذا السيد، سيد الناس، وبإذن الله جل وعلا إن طالت بكم حياة أو طالت بكم مدة لترون أو لترين هذا الغلام إذا كبر يكون سيدا وجيها ويحقن دماء فئتين عظيمتين للمسلمين، وقد كان ذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها أن الحسن يصلح بين الطائفتين، فعلا أصبح سيد وصار الخليفة الراشد الخامس، الخليفة الراشد الخامس من المسلمين بنص كلام النبي الأمين، لأنه قال: الخلافة بعد 30 سنة. لو حسبت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول 30 سنة إلى 6 شهور، هم اللي حكمهم الحسن بن علي، فأصبح سيد ثم ترك الخلافة ليحقن دماء المسلمين، تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ليحقن دماء المسلمين، فأصبح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كل ده عن الحسن اللي وراء الحديث سبت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى أبو داود بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث بريدة، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أنه قال: من الأب بريدة قال: أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ويقومان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة داخل الحسن والحسين لابسين ثوب أحمر وجايين يجروا على النبي، يجروا ويقعوا ويقوموا ويجروا ويقعوا ويقوموا. فالنبي شايف المنظر، النبي هين عليه علشان يحط إيده تحت عشان ما يقعش، يحضنه عشان ما يقعش. فبريدة بيصف الموقف جايين كده. شفت تخيل بقى لما الطفل يكون حلو كده، وكان الحسن أشبه بالنبي عليه السلام والحسين أشبه بعلي. فتخيل بقى لما الحسن أبيض مشرب بحمرة زي النبي عليه السلام ولبس كمان تيشيرت أحمر، فأنا ما كانش بيتشد زمان، لبس قميص أحمر، لبس ثوب أحمر، فالحمار ما حمار الوش يجمل الولد يخليه حلو. ففعلا أنا لما بتخيل المنظر كده بقول يعني الله يكون فوقك يا رسول الله، ليك حق تحب الحسن والحسين رضي الله عنهم. فبريدة بيصل الموقف يقول يمشيان ويعثران ويقومان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل من إيه؟ هو قاعد في المسجد، هينزل من إيه؟ ما فيش حتة عالية في المسجد ولا المنبر، نزل من المنبر كان بخطب يعني. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما بين يديه. طلع نزل النبي عشان الخطبة، متهيألي لو في خطيب كان بخطب ودخل ابنه نزل خده وطلعه فوق مش هتطلعه انت اصلا. ايه ده؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام ساب الخطبة ونزل خد الاثنين طلعهم جنبه على المنبر. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتكلم في خطبة غير الخطبة، غير انواع، كان بيتكلم عن الجنة، اتكلم عن العيال. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ النبي في خطبته، يعني نبقى في خطبة ونزع من بعض، خدهم طلعهم حضنهم قعدهم جنبه، وبعدين قال لهم معلش يا جماعة أصدر عيالي ما قدرتش أصبر أشوفهم ماشيين كده يقع ويقوم ما قدرتش، نزل خدهم طلعهم. ثم مضى النبي في خطبته. تعلم الرفق بأبناء المسلمين. وقال الله جل وعلا كذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن فاطمة والحسن وحسين وأبوهما علي بن أبي طالب وكان راقدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم آل بيتي. فقد ثبت ذلك في سلسلة الصحيح للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أتته فاطمة فبسط النبي لها الرداء وجلست عليه، قال النبي لفاطمة إني وإياك، اللي هي مين؟ فاطمة، إني وإياك وهذين وهذا الراقد، هذين هما مين؟ حسن وحسين، وهذا الراقد اللي هو علي بن أبي طالب. يبقى من دلوقتي فاطمة والحسن والحسين وعلي، إني وإياك وهذين وهذا الراقد يوم القيامة في مكان واحد، يعني كل ذل مع النفس في مكان واحد. ومن أجل التقدير لآل بيت النبي عليه السلام لهم الأربعة دول بالذات، من أجل التقدير أنك في كل صلاة تصلي عليهم، صح؟ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة أنه علم الصحابة كيف يصلون عليه بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب ممكن واحد يقول لك المقصود بآل محمد هنا هم كل أتباع النبي عليه السلام، صح؟ بهذا قال بعض أهل العلم، لكن في حديث آخر يبين أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلى عليهم في الصلاة يدخل فيهم بالدرجة الأولى من هؤلاء علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين. ما رواه بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، يعني لما الصحابة قالوا النبي علمنا نصلي عليك في الصلاة، تعلمتنا نسلم عليك اللي هو تحية لله الصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي، نسلم على النبي، فعلمنا نصلي عليك، قال لهم كلوا الصلاة على النبي وأزواجه وذريته، وهذه من بعض صيغ الصلاة والسلام على النبي التي لك ويستحب لك أن تقولها في صلاتك، ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن والحسين، يعني من حب النبي لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود من حديث ابن عباس بإسناد صحيح عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أو شاتا شاتا، وفي رواية كبشين كبشين أو شاتين شاتين. ومن هنا أخذ العلماء جواز أن يكون الغلام يعق عنه بشاة واحد، يعني استدل بهذا الحديث، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أن يعق عن الغلام بشاة واحد. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يعني يرقيهم، يعني كان يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أبوكما يعيد إسماعيل وإسحاق بها. يبقى أبوكما مين؟ سيدنا إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم كان بيعيد، يعني بيرقي إسماعيل وإسحاق ما برقي، فالنبي أصلا تعلم وأعاد الأبناء. فابنك ارقي دايما، حط يدك عليه واقرأ عليه معوذات، واقرأ أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، اقرأ عليه الرقية الشرعية ليحفظه الله جل وعلا لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. والآثار والأحاديث بل والآيات في فضل الحسن والحسين وهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. لكني يعني تعمدت أن أذكر لكم بين يدي هذا الحديث يعني بعض فضائل الحسن والحسين لتعلموا أننا وإن كنا لا نؤازر من يكفر الصحابة إلا أننا نأخذ ونعلم أننا لا ننكر كل ما هم عليه، إنما نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وقبل هؤلاء نحب آل بيت النبي وذريته وأزواجه. يبقى اللي بيقول لك إن عائشة هي البقرة التي أمر المسلمون أن يذبحوها لا نوافقهم ولا نتبعهم. اللي يقول لك إن القرآن تلتين محرف يكفر. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أما حديثنا الليلة فهو الحديث الذي سمعه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من النبي عصم بقوله حفظت من رسول الله، يعني هو عايز غير حفظ، حفظت من رسول. فلبالك مش ده الحديث الوحيد اللي حفظه الحسن من النبي، ده فيه حديث تانية، يعني حديث القنوت اللي هو ايه، حديث القنوت حد يعرفه؟ ايوه، اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت. الحديث ده ايضا مروي عن الحسن، سمعه الحسن وحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان غلام بس كان بيحفظ، حفظ كلمتين من النبي موجزتين بليغتين، قال له دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وفي رواية فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وفي رواية فإن الخير طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث الجامع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدلنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم على سبيل الراحة، على سبيل الاطمئنان، على سبيل مسلك طريق الحق دون عنه. إن أي حاجة حسيت إن هي الآن خايف تكون حلال ولا حرام، ريح نفسك وسيبها، هو ده الورع، هو ده الورع. حتى لو رأيت من عالم شيئا يريبك، هذا واحدة تريبك، فدعك من هذا الذي يريبك من كلام العالم وخذ بقية كلامه. واحد من العلماء مثلا، واحد من العلماء جاء بفتوى تريبك. أقول لك مثال، الدنيا كلها الوقت من علماء المسلمين اجتمعوا، من علماء المسلمين ممن يحق لهم أو يحق لنا أن نأخذ منهم الفتوى، أجمعوا على أن قروض البنوك ربا. كل العلماء الآن لما يطلع واحد من بين دول كلهم يقول لك لا ده هي مما يزيد الاقتصاد وليست ربا، ايه رأيك تو كلام ولا لا؟ الورع ان حتى لو كان ممكن كلامه يبقى حلال سيبه لحسن يكون حرام. ضربت لك مثل قبل كده لما يكون قدامك حلة محشي، فاكر حلة المحشي؟ ايوه حلة المحشي، وانا دايما بضرب حلة المحشي عشان عارف ان المصريين بيحبوه. قدامك حلة محشي وبعدين 10 واقفين قدامك، جي 9 منهم قال لك ده وقع فيها سم، وجي واحد قال لك لا ما تخافش كلها ما فيش فيها سم، تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ ليه؟ الاغلبيه. طيب بلاش الاغلبيه، لو 2 قالوا لك وقع فيها سم و8 قالوا لك ما فيهاش سم، تاكلها؟ هتاكلها؟ والله ما تاكلها، والله ما تاكلها. لو جه 2 بس قالوا لك فيها سم واحنا متاكدين و8 قالوا ما فيش، هتخاف لحسن يكون كلام الاثنين صح. صح هو كده، هو ده كده. ده صح، ده العقل، هو ده العقل. طيب لو بقى قدامك هو ده الورع، ان يجي لك شبهة بسيطة تقول لك ان في هذا الفعل سم يميتك او يميت قلبك او يقعدك والعياذ بالله او يلقيك في جهنم اعاذنا الله اياكم منها، فالورع العقل يقتضي ان تبعد عنه، هو ده الورع. عشان كده النبي عليه الصلاة قال ما صلى على النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم الورع، خير دينكم الورع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وملاك الدين الورع، يعني خلاصة الدين مجمل الدين، عاوز تجمع الدين في حاجة الورع. ليه؟ خدنا قبل كده حديث النعمان بن بشير اللي مر بنا في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض، خد البراءة للدين والعرض، الدين ما ينقص والعرض لا ينقص. ليه؟ لما ترد الشبهات تورع عن الشبهات. لذلك اللي عاوز يعبد ربنا أحسن عبادة يكون عنده ورع، حاجة قدامك حلال دي ولا حرام ما انتش عارف، فيها قولات شوية قالوا حلال وشوية حرام، انت تعمل ايه؟ يعني بعضهم قال حلال وبعض 50% حلال و50% حرام، تعمل ايه؟ سيبها ريح بالك. كوباية بيريلي مثلا، بيريلي عارفين بيريلي، انا ما اقولش حكم فيه، انا اقولش حكم، لكن مثلا جي واحد قال لك لا ده فيها خمر، ده اسمها حتى بريد اسمها وحش، واحد تاني قال لك لا ماهيش خمر، تعمل ايه؟ سيبها لا تكون خمرة، مش في احتمال يكون خمرة 58%، سيبها احسن، هو ده الورع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجة من حديث ابي هريرة باسناد حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، عاوز تكون أكثر وأحسن إنسان بيعبد ربنا في الأرض تعمل إيه؟ خلي عندك ورع، حاجة قدامك وإنت ممكن على فكرة تعرف الحرام، ممكن تعرف حاجة لقلقانة، يعني جيت يعني هتقول حلال دي ولا حرام، حسيت إن قلبك مش عارف يجيب حاجة، ريح قلبك، ريح قلبك وسيبها، يعني قلبك تعبان اخدها ولا ما اخدهاش؟ لو ما خدتهاش هستريح، لو خدتها تفضل تعبان طول عمرك، هتفضل تعبان طول عمرك. فالورع خير. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك. حاجة اللي قلبك الآن منها تعمل إيه؟ تبقى إثم، سيبك منها أحسن. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والذي يريد النجاة، الذي يريد النجاة يجعل بينه وبين الحرام ستر من حلال. يعني ليه؟ الحرام دايرة قدامه، هتقعد تاخد كل الحلال اللي حواليها هتيجي تقرب منها تقع، زي ما النبي قال: كالراعي يرعى حول الحمى يجب أن يرتع فيه. الحمى دون اللي هي المحارم، يقعد يأخذ كل حلال حتى لو قريب من المحارم، أي حلال يقرب منه والقريب منها هيجي في يوم رجله تزيد، قاعد يلف حوالين الحفرة هيجي يقع مرة. إنما عشان ما تقعش تعمل إيه؟ ابعد شوية، سبك منطقة أمنة، تلف من بعيد تبقى منطقة أمانة، دي لو رجلك زلت ما تقعش في الحفرة، في منطقة أمان. منطقة الأمان دي هي الحلال، ما تقربش من حرام، سيب حلال قدامك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه رواه الطبراني وابن حبان من حديث النعمان بن بشير بإسناد الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا عمليا هذا الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حاجة الآن مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام معروف إن محرم عليه وأزواجه وذريته أن يأكلوا الصبر، صح؟ النبي محرم عليه أن يأكلوا الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في البيت مرة، الحديث في الصحيحين بخاري ومسلم عن أنس، وفي رواية النبي كان ماشي في الشارع مرة فوجد النبي في بيته أو في الشارع تمر. طب أنت لو لقيت تمر في البيت يجوز لك تأكلها؟ لقيت تمر في البيت يجوز لك تأكلها؟ تيجي منين؟ يجوز لك تأكل؟ يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لقاها ما كلهاش، ده الورع. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. النبي عليه الصلاة والسلام كان فاكر، كان جاب في فترة سابقة تمر للصدقة يوزعه من بيته، فهو لما لقى تمر على الأرض خاف، لكن دباية من التمر الأول، خاف للنبي يقولها يبقى أكل تمر من تمر الصدقة وهو ما يعرفش، يبقى عمل حاجة حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الورع سابها مع عناه في أرض في بيته، في بيتك إيه اللي جابها؟ حلالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ورع فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تعلم الصحابة هذا الورع، أن يتركوا ما يريبهم إلى ما لا يريبهم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. فهذا أبو بكر الصديق، والحديث في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر الصديق من ورعه، وكان من أورع الناس، بل هو أورع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق كان إذا قدم إليه طعام سأل: من أين لك هذا؟ واحد جاب لك فاكهة، هل أنت لازم تسأله أنت جايب فاكهة منين؟ ولا أنت شغال إيه؟ ولا أنت جبتها منين؟ ولا البياع جابها لك؟ لا شرط. لكن ورع أبو بكر رضي الله عنه كان خايف حد يجيب له حاجة يكون فيها حرام، فكان يسأل. في مرة من المرات جاله غلامه جاب له طعام كله دون أن يسأل، وبعد ما كله الغلام سأله: مش من عادتك يا أبو بكر؟ قال له الغلام: ألا تسألني من أين جئت بهذا الطعام؟ مش تقول لي أنا جايبه منين؟ قال له: من أين لك بهذا الطعام؟ سأله بقى. قال: كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية وأخذت عليها مال اشتريت به هذا الطعام. وقع أبو بكر، شوف أبو بكر عمل إيه، شوف ورع. قالت عائشة: فوضع أبو بكر إصبعه في فيه ليستقيء ما أكل، ثم استقاء، ثم قال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. مش عاوز حاجة ببطن يكون فيها شبهة حرام، مع إن واحد جاب لك حاجة حلالك ما تسألش. والله لولا أني لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. ثم رفع يده وقال اللهم هذا جهدي فلا تؤاخذني بما أخذت العروق وما أخذت الأعصاب. يعني يا رب سمحني لو كانت ذرة امتصت ما لحقتش أغرقها سمحني يا رب. شوف الورع، هو ده الورع، حط قدامك ده هو على طول. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ملاك الدين الورع، خير دينكم الورع. حطها قدامك، تقوم لما تحط قدامك أو الحديث ده تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاجة أقلق منها. وزي ما قلت لك حتى لو الكلام واحد من المشايخ لا أقلل من قدره ولا منزلته، لكن جالك مرة قال لك فتوى غريبة عمرك ما سمعتها وخالف كثيرا من الناس فيها، كثير من العلماء فيها. ما تجيش للعالم دون وتاخد الفتوى اللي هو غلط فيها، فلربما تكون هذه ذلته. مش ممكن؟ ممكن. يبقى انت لا تأخذ من العالم الحاجة الغريبة اللي طلع بها على الناس رغم ان اكبر علماء انكروا عليه، ما تخش من الحتة دي. وفي حديث رائع جدا، حديث موقوف على معاذ بن جبل، رواه ابو داود وصححه الشيخ الألباني وغيره، والحديث له حكم الرفع. حديث له حكم الرفع، يعني الحديث ده كأن النبي قاله رغم ان ده من كلام مين؟ كلام معاذ بن جبل. حديث رائع ليه؟ لان الحديث ده فيه حاجات غيبية. تنبأ بها ابن مسعود، تنبأ بها معاذ بن جبل، فلا حكم الرفع لان معاذ لن يقول شيئا الا اذا كان قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث او هذا الاثر الثابت عن معاذ بن جبل الذي يدلك فيه على الورع حتى عن المشتهرات او الامور التي تريبك من كلام العلماء، من كلام العلماء عملا بحديث النبي عليه السلام، دع ما يريبك الى ما يريبك. اللي يريبك قلنا اللي قلقاك، حاجه قلقاك قلبك، كلمه الريبه يعني القلق يعني الاضطراب، اي حاجه قلقان منها سيبها احسن وريح نفسك، تريح نفسك من كل قلق. يقول معاذ بن جبل، اسمع الحديث ده، يقول معاذ بن جبل ان من ورائكم فتنا، يعني في زمان جاي مليان فتن، ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. يعني يفتح فيها القرآن، يعني قراءة القرآن تنتشر وسط الناس والناس كلها تعلم قراءة القرآن. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، أي تكثر قراءته. وعاوز تعرف الدليل إن هي الأيام دي، خش كده على إسلام وي، على النت افتح اسلام وي، شوف القراءة دي، هتلاقي عشرات المئات بل الآلاف من القراء. نعم، بس 614 ده في مكان واحد، ده 614 اللي لهم مسجل القرآن. ده ممكن تلاقي غير كده كمان عشرات المئات من القراء غير الأئمة بتوع المساجد اللي ما تسجلهمش حاجة كتير. فيكون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، أي تكثر قراءته وقراءه. ده تأويل العلماء الحديث، حتى يأخذه، حتى يأخذ إيه؟ القرآن، يعني يتعلم القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، يعني كل يعرف القرآن. قال مين؟ معاذ صح. قال فيوشك قائل أن يقول، يعني ممكن بقى يجي واحد يقول، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. هم مش ماشيين ورا ليه وأنا حافظ القرآن؟ مش ماشيين ورا ليه؟ ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره. مادام ما يذكر الناس بالقرآن يذكر حاجة تانية، يقول الناس مش هنمشي ورايا ولا تتبعني ولا تسمع كلامي إلا لما أجيب كلام تاني غير القرآن. قال ما هم من التابعين حتى أبتدع لهم غيره. قال ابن قال معاذ فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. اسمع بقى وهذا الشاهد الحديث يقول وأحذركم زيغة الحكيم. وأحذركم زيغة الحكيم يعني عالم حكيم يزيغ في مسألة معينة يخطئ في مسألة معينة. وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. يعني ممكن الشيطان يغوي العالم أو يخلي لسان العالم يغلط يخلي لسان العالم يغلط زلت عالم فالناس تسمع كلمة العالم غريبة ما تعملهاش. قال وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. ممكن واحد بعيد عن الله منافق بس يقول كلمة صح. طيب نعمل ايه لما عالم يقول كلمة غلط ومنافق يقول كلمة صح؟ تعرف دي ازاي؟ شوف بقى. قال واحد من اصحاب معاذ بن جبل يقول اسمه يزيد بن عميرة قال لمعاذ ما يدريني رحمك الله ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قالوا ليش عرفني إن الحالم ده راح عارف مع أشهر بالعلم قال كلمة غلط ليش عرفني غلط أنا ما عرفش واحد منافق أنا عارف المنافق سيبه على طول قال كلمة صح قال طبعا أعرف إزاي وما يدريني. قال معاذ شو بقى قال له خلاصة خلاصة كلام النبي لو دع ما يريبك إلا ما يريبك الورع كلمة الورع يعني تقدر تسمي عنوان الدرس ده هو الورع دع ما يريبك إلا ما يريبك اترك الله الآن منه ده الورع. فمعاذ بن جبل قال له بقول له ازاي يعرف يعني قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. يعني حكيم قال حاجة غريبة أوي الناس قالوا معقول اشتهر الناس فلان قال كذا حاجة غريبة. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات يعني مشتهرات بالبطلان التي يقال لها ما هذه. يعني عارف عمل حاجة علمه كله كويس وفي مرة قال كلمة أو ما لا ايه ده انت أول ما سمعتها اتخذت ايه ده غريبة اهدي تسمع من الورع نكتبها. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات بالبطلان ويقول ولا يثنيك يثنين كذلك عنه فإنه لعله أن يراجع أو أن يراجع. يعني مش عشان قال كلمة غلط حتى سيبك منه خالص لا تعلم العالم لكن فقط النقطة دي سيبها منه ابعد يمكن يرجع عنه يمكن يرجع عنه إنما خد منه كل العلم. فلا تلسط العالم بكلمة واحدة أو بشيء واحد وتلقى الحق إذا سمعته يعني حتى لو من منافق تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. نرجع ونقول أيها الكرام سويا إن الورع هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلا ما لا يريبك وهو الذي يريح نفسك وهو الذي يريح نفسك وتطمئن له. فإنك إن وقعت في شبهة ظلت نفسك تحركك فتقولك هي دي حرام ولا حلال كانت صح ولا غلط فأنت بنفسك وحاول تسقط على واقعك. يعني مثلا واحد راح يشتري حتة قماش شاكك دي حرير ولا مش حرير تعمل ايه بلاش احسن يمكن تكون حرير علم نفسك. واحد مثلا الدبلة دي في الزواج حلال ولا حرام جي واحد قال لك ان العلماء قالوا ده من تشبه بالنصارى لانهم بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس امين وحطوها هنا وفي لما يجي من الخطوبة للدخلة تحطها لك الى الشمال القصة تحطها الى الشمال يبقى تنك لا مش كده. طيب تعمل ايه شيلها وريح نفسك شيلها وريح مالك وهكذا أي حاجة. مثلا على سبيل المثال جه واحد قال لك البورصة ده مثل البورصة حلال ولا حرام؟ سألت شيخ قال لك لا البورصة ده البورصة فيها ضرب الاقتصاد وفيها بيع ما لا يملك وفيها بيع بالغرر لأنه بيبيع حاجات أسهم على الفاضي وفيها يعني إيقاع لآل مصر لا بياخدوا الفلوس يحطوها يخزنوها ويحطوها في بنوك بعيدة وما بيستفادش منها الناس في مصر وفيها مش عارف فيها. قال لك حرام. هو الثاني قال لا ده سبب الاقتصاد. تعمل ايه؟ ريح بالك سيبها. واحد قال لك ده ربا والثاني قال مش ربا. ريح بالك وسيبه. وهو انت لو ما عملتهاش ما غلطتش، انما لو عملتها ممكن تكون غلط، ممكن تكون غلط. فدايما نعم اي حاجه بقى، اي حاجه، اكل البوظه، اكل المهنبيه، عدى اي حاجه لقيت فيها شبه، شويه قالوا حلال وشويه قالوا حرام، تعمل ايه؟ تريح بالك، سيبك منها خالص، سيبك. وامثله كتير جدا، يعني مثلا واحد قال لك والله يا اخي انا سمعت ان اللحمه المستورده هي بيذبحوها بالصعق، وان اللحمه المستورده دي مذبوحه على غير الشرع الاسلامي. قال لك لا، الثاني يقول لك ده هم بيقولوا شوف كاتبين عليها هو ذبحت على حسب الطريق الاسلامي. مين اللي قال الكلام اللي جاي منه؟ يعني حاجه جايه من البرازيل كاتبين لك عليها مذبوحه حسب الطريق الاسلامي، شرفك. انا عارف انها لو بلد نصرانيه الحكم انك يجوز تاكل، لكن ليك انت مش على الناس كلها، ليك انت خليك ورع. ايه خليك تقول ريح بالك، مش بعثوا لنا مره سمك وكاتبين عليه مذبوح حسب الطريقة الاسلامية؟ عملوها كده فاكرين ان اي كلمة كده يبقى المسلمين ياكلوها، فحطوا سمك وكتبوا مذبوح حسب الطريقة الاسلامية. سمك مذبوح مفيش عليه اي حاجة، مقطعينه خلاص، مذبوح حسب الطريقة الاسلامية. حتى لو ما انتبهت هم ما يعرفوش فبيضحكوا علينا. لكن حتى ان ده كلام جاي من الغرب من الكفرة، واحنا يعني لا نقبل كلام اهل الاسلام الا بينا. حتى لو واحد مسلم ما بتقبلش الا بينا، فما بالك انه كافر. لكن عموما الحكم، حكم اللحمة المستوردة، عشان برضو ما ندخلوش في متاهات، حكم اللحمة المستوردة لا جاية من بلد اهل كتاب وانت لا تعرف كيف ذبحت يجوز لك ان تأكلها، يجوز. انما لو انت خايف لانك سمعت كلام ان بيقولوا ده مش عارف بيعملوا فيها ايه، وبيصعقوها وبيكهربوها وبيقتلوها وبيضربوها بالرصاص في دماغها، سمعت كلام عاوز انت تريح نفسك، تعمل ايه؟ سيبك منها، تريح بالك. فيقول كثير من السلف كنا نترك 70 بابا من ابواب الحلال مخافه ان نقع في باب واحد من الحرام. 70 باب حلال خايفين لا ممكن يكون واحد منه حرام. يعني على سبيل المثال واحد جاء لك بص في 10 أزاز قدامك مية، واحدة فيهم وقعت فيها شوية خمر، تعمل ايه؟ ده 10 واحدة بس اللي وقع فيها، تعمل ايه؟ بغلبة بالأغلبية؟ لا، ريح بالك سيب كل، تبقى انت استريحت. لانك لو شربتها هتروح البيت هتنام على السرير، لو انت مؤمن هتتقطع، لو انت مؤمن قلبك هيحترق، هتقعد تقول يا ريت مش شربتها، لكوني اللي شربتها دي هي بتاعت الخمر، تقعد محروق. انما لو ما شربتهاش هتنام وانت مستريح، صح؟ عشان كده النبي قال في ختام الحديث فان الخير طمانينه والكذب ريبة، وفي رواية فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الحاجة اللي فيها ورع وبعدت عنها وجدت الخير بس طمأنينة نفسك، تنام وانت مطمن وانت مستريح. لذلك يقول بعض السلف لا يبلغ الإنسان درجة المتقين، ان يكون متقي، لا يبلغ المؤمن درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حاجة ما فيش اي مشاكل بس خايف لتوصلك لحاجة فيها مشاكل، في حاجة فيها بأس، فتتركها حتى لا تقع فيما فيه بأس. ويقول الإمام الثوري رحمه الله تعالى كلمة حلوة أوي، يقول الإمام الثوري إنما سموا المتقين اللي هم أهل الإيمان، إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. كل الناس بتقع، إنما دول يجوا عند الحاجة اللي فيها شبهة يتقوها. عارف يعني إيه يتقي؟ يعني يجعل بينه وبينها خط حاجز وقاية. ده كلام النبي، اجعلوا بينكم وبين الحلال سترا من اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. هي دي التقوى، ان يكون في بينك وبين الحرام ستر حاجز، هي دي التقوى. وقاية، وقى نفسه عن الحرام بحاجز وستر من الحلال، بحاجز وستر من الحلال. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة، دعوا الربا وأي حاجة فيها ربا إنها ربا، سيبها برضه. دعوا الربا والريبة يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. يعني لو مش متأكد من ربا بس فيه ربا تعمل إيه؟ سيبه. ومن الآثار التي وردت عن بعض العلماء الذي شدد فيها على نفسه رجاء الورع ليرضى الله جل وعلا عنه، يعني ممكن يسيب حاجات كثيرة جدا خوف ان يقع في الحرام. انا بقول الكلام ده حاجات خاصة بيك تكون ورع انت، لكن لو انا سألت مثلا عن حكم معين زي مثلا البتاع اللي زي البريلدة الشارع اسمه فيروز، فيروز الشيخ محمد مبسوط، دكتور محمد مبسوط حفظه الله تعالى، بيقول لقد حللتها بجميع أنواع التحاليل الدقيقة فلم أجد فيها أدنى شبهة خمر. ده كلام الدكتور محمد مبسوط، سمعته بأذني منه. خاص يبقى حلال، لو تيجي ترجع له ممكن تلاقيه ما يشربهاش. ليه؟ يعني مثلا أنا أترك حكم الوقت، أترك حكم أن اللحمة المستوردة اللي جاية من بلد أوروبية، يعني من نصارى من أهل الكتاب، جاية من عند اليهود من أهل الكتاب، الحكم فيها أنك يجوز تأكلها ما لم تتيقن أنها مذبوحة على غير الشرع الإسلامي، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجماهير عامة العلم على أن طعام أهل الكتاب المقصود به في الآية المقصود به هو الذبائح، إنما أنا في نفسي ما بقولهاش أبدا، ما بقولهاش أبدا، ما بقولهاش. ليه؟ خايف أتورع لا تكون مذبوحة على غير الشرع الإسلامي. يبقى دي ممكن أنت تذكر حكم للناس لا تشدد عليهم، إنما أنت مع نفسك شدد على نفسك، مع نفسك شدد على نفسك. وكلما شددت على نفسك خشية أن تقع في الحرام حفظك الله جل وعلا من كل حرام، وكلما شددت على نفسك أنت خفف الله عنك الحساب يوم القيامة. بس على نفسك، إنما على الناس لا، الناس تذكر الحب بل ربما تتخفف بأدلة شرعية موجودة عندك يجوز أن تتخفف. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خيرت، أو قال الصحابي: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فممكن تختار أنت اليسير ما لم يكن إثما، إنما على نفسك خليك عاقل. لو شددت على نفسك لعل الله جل وعلا أن يخفف الحساب عنك يوم القيامة، كما كان كثير من السلف يصنعون، يخاف أي حاجة فيها شبهة، أي حاجة يتورع عنه. فهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عارفين عمر بن الخطاب؟ نعم، كلمة الفيروز. الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى هو من أكابر علماء على العالم، هذا ما أدين الله به، رجل آتاه الله جل من العلم وتعلم واستفاد بعلمه كثير من العلماء المشهورين المعروفين في هذا الزمان. هذا الرجل هو دكتور، يقول: حللت الفيروز بأدق أنواع التحاليل فلم أجد فيها أي أنواع من أنواع الخمر. ده كلام، يعني بقول إن الفيروز حلال، هذا كلام، ده كلامه، بقول إن الفيروز حلال، إنما هو يشربها ما يشربهاش الله أعلم. لكن أقول لك ممكن أنت تشدد على نفسك في شيء وإن كنت تذكر الناس إنه حلال، إنما في نفسك أنت خايف، أنت خايف. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه علي بن أبي طالب، شوف بقى التشديد على نفسه، فعمر بن الخطاب هو اللي قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا. اسمع، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن شدد على نفسه الحساب في الدنيا. ربنا يخفف عنك لو أنت شددت على نفسك في اليوم في اليومين دول. فيقول عمر الخطاب قالوا علي بن أبي طالب هو قاعد في مجلس، فسيدنا عمر الخطاب قاعد في مجلس الخلافة أمير المؤمنين، قاعد في مثلا بيت من المسلمين أو في مكان المسلمين بيقضى حاجات المسلمين. فجاءه علي بن أبي طالب فبيكلمه، فقال عمر لعلي يا علي أتكلمني في أمرك خاصة أم في أمر من أمور المسلمين؟ جايه بالليل مثلا بيقول له أنت بتكلمني الوقت عاوز مني حاجة طلب، جاي لي ليه؟ جاي تكلمني حاجة تخص المسلمين ولا حاجة تخصك أنت؟ قال بل هذا أمر يخصني، يعني حاجة جاي لي عليه. قال إذن يا غلام أطفئ السراج، أطفئ اللمبة. ليه؟ لأن اللمبة دي جاية الزيت بتاعها منين؟ من بار المسلمين، من بيتنا المسلمين. فهو خاف ينور له وهو بيكلمه بحاجة خاصة مش حاجة خاصة بالمسلمين، لأن ده بيتنا المسلمين، ده الورع. خايف ليستفيد من مال المسلمين شيئا لا ينفع به المسلمين، مش زي بقى اللي قاعد في المصيفة بتاعته يستحل الرشوة. لك يعني سيبها لله يا عم، سيبها لله، احنا محتاجين وبيديهم على قد شغلهم. كلام اللي اسمعوه رشوة صريحة او رشوة وقنع. وتعلم عمر بن عبد العزيز من جده عمر بن الخطاب الورع. فعمر بن عبد العزيز دخل مرة بيت مال المسلمين، وبعدين دخل على قسم العطور. بيت مال المسلمين أقسام، بيت مال جزء مال وجزء طعام وجزء مش عارف كسوة وجزء عطور. فدخل مرة مع رجاء بن حيوة على بيت مال المسلمين في قسم العطور، عارف أول ما دخل عمل إيه؟ حط إيده على مناخيره عشان ما يشمش، ما يشمش العطر. هو ما مسكش عطر وحط، لا، يعني انت لو رحت مثلا محل عطور تمسك مناخيرك عشان ما تشمش العطر اللي جوه في محل؟ معقول؟ حلال. يعني لو انت مشيت في الشارع والعطر شميت جنب محل عطور، شميت محل، حرام عليك؟ لا، مش حرام عليك. هو النبي عليه الصلاة والسلام كده مثله في صحيح البخاري، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. حامل المسك اما ان يحذيك يعطلك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. طيب أنت لو شميت من ريحة طيبة دي حرام؟ لا، إنما عند بيتنا المسلمين. شوف ورع عمر بن عبد العزيز دخل عند محل العطور، دخل عند العطور بتاع مال المسلمين، حط يده على مناخيره، فقال له رجاء يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ ما كلفك الله ما لا تطيق. أنت يعني عملت حاجة؟ دخلت عطر عندك ولا حطيت عطر في جيبك ولا اتعطرت انت بس؟ طب ما بتعمل ليه كده؟ قال عمر بن العزيز لرجاء يا رجاء وهل يستفاد من العطر الا بشمه؟ هي فايدة العطر حطه ليه؟ شم ريحة حلوة. قال له خلاص، شم ريحة مريض حق من حقوق المسلمين لا اخده، وان كان ليس هذا حرام، وانا اؤكد ليس هذا بحرام، يعني ليس واجبا عليك انك تدخل في بيت مال المسلمين تشم العطر غصب عنك، يبقى حرام عليك. لا، ده حتى اللي اخذ مال المسلمين من الزكاة يوزعها يجوز له ان يفرض له مال المسلمين مرتب شهري، طالما انه واقف نفسه مهنته انه شغال في بيت مال المسلمين، شغال شغلته طول الشهر ان يوزع مال الزكاة وما عندوش شغل هنا، يجوز ان يؤخذ من زكاة المسلمين تعطى له مرتبة. لان ربنا قال كده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني اللي شغال فيها ممكن ياخذ مرتب منها، بس ايه؟ بموافقة اصحاب المال او موافقة القائم على بيت مال المسلمين. فلكن الورع ان يحافظ على نفسه، هو ده الورع. ولذلك الامام ابو حنيفة برضه من ورعه، كان ماشي مرة في الشارع، فعدى على بيت، البيت ده كان مرهون عنه، يعني واحد جي قال له عاوز منك 1000 دينار والبيت ده رهن عندك خلاص خلى البيت رهن. تعرف لما مشي ابو حنيفه جنب البيت جري جريش عشان ما يستظلش بظل البيت، قال لك لا يجوز ان انتفع بالرهن. حاجه مديك عندك رهن ما يجوز تنتفع به، ما يجوز. فهو خايف يستظل بالظل يبقى رهن. بعض اخواننا لما بيمشي جنب بيت بتاع واحد بتاع مخدرات بيبعد عنه عشان ما يستظلش بظله، يقول لك اصل البيت ده اتبنى من مال حرام يبقى حرام عليا. هو بيقول لنفسه كده، حرام عليا ان استظل بظل البيت ده. ده عنده ورع. انا مش بقول يجب تعمل كده، مش بقول يجب تعمل كده، انا بقول لك شوف ورع الصحابه، شوف ورع السلف، شوف ورع الذين استفادوا من كلمه النبي عليه الصلاه والسلام خير دينكم الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والامام طاووس وكان من اتباع او من عصره ابو جعفر المنصور اللي هو القاتل السفاح من خلفاء بني العباس، دخل عليه مره فقال ابو جعفر لطاووس واقف قدامه كده، قال لي ناولني الاداوه، هات لي اداوه الحبر اللي جنبك دي. قال لا. قال له لا. قال ولما؟ ليه ما بتجيبهاش لي؟ قال اخشى ان تكتب بها شيئا حراما، خايف تكتب حاجه حرام. تعال مثلا لما واحد يوقفك في الشارع وانت سواق تاكسي مثلا يقول لك وصلني انا راح اسرق، مالكش دعوه انت بالسرق، مالكش دعوه بس وصلني. توصله؟ لو وصلت بساعدته. فهو برضه خاف ليديله الاداوه يكتب بها مثلا اقتله فلان او اسجنه فلان، يبقى ده ظلم، يبقى ساعده في الظلم. هو عنده ورق، وان كان هذا لا يجب، لا يجب، لكن اقول لك ان كان في حق نفسك فان شددت على نفسك فلعل الله جل وعلا ان يخفف عنك الحساب يوم القيامه. ويعني الكلام في ذلك يطول، نسال الله جل وعلا ان يرزقنا الورع، وان يرزقنا اياكم السداد، وان يرزقنا اياكم الفهم في الدين، وان يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الربا وبين الحرام وبين المنكر كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من كل ذنب وكل حرام كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبها ما جهلناها وما علمناها. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسألك اللهم مغفرة من عندك تغفر بها ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما جهلنا. اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من أسرارنا وما جهلناه من سوء أفعالنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر أهل الحق في كل مكان، اللهم انصر أهل الحق في كل مكان. اللهم انصر أهل الحق في فلسطين ولبنان، انصر أهل الحق في الشيشان، انصر أهل الحق في أفغانستان، انصر أهل الحق في العراق، انصر أهل الحق في كشمير والفلبين، انصر أهل الحق في الفلبين، انصر أهل الحق في إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم أرنا في أعدائنا ما تقر به عيوننا، أرنا في اليهود والأمريكان والإنجليز يوما أشد من يوم عاد وتموت. اللهم دمر قادتهم كما دمرت فرعون والنمرود. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم قر أعيننا برجوع المسجد الأقصى إلى حضيرة المسلمين عزيزا مكرما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين، وأقم الصلاة.